песни. Исудная наша Хабиба, Хабиби, Каянда Ла Бахда Бнаси, Саги Си. Тауан Раис Фриди, Шаллахба, Рати Гау, Пирард Ли Акри, الشيطان مذاق كل يدور وإبليس الناعي لطيدو بربي اختكاتي واشكون التما يسمعني بلاد مضويا هلا بلاد مدوني التما غدار تورا عدو منت أغار زود المثل عزيبة جمل بواديل غنى فيو فياني غيسو لا بذكر زن الخير إقان ذات تزري الدوني طول الخير أدقي سند راتسو لي غاما من دو غربة بيجن وان أوان ميت خفى الدوني تزروي اللي زرينين أمام زا الصحابة كلو تنفتن أجمعيني أمان زا سيدنا علي الشجعي زريتين فاقسو للي ماتي غادر ولا يدري كاسي أمام زا سيدي رسول الله شفي عند الدوني واللي راك كلو يتنغي شافعي غرق زكال أن العلماء يووا لصحى حضر غاص ورات خلق الدوني تمرد دور سيدي النبي الناو يريك رالي غشي من تدوني تدس دوميت يتابع مرتمع ريسين الحساب يزدقاني أما ذاتي اللي ذي فرض ربي ياكن جلات انتي يا تمس انتظل لي تدكو يزور انتي الفرض واني صحان ولا ولا يوضن فرض انتفلاسي ارنت جلس ارنس قسدر ويلي غرانين صاداتنا طلب عد العلماء ويلي فهمنيني نانا غوانا يوضن يغوري الزريط زليط ويصداري الشجود ركوع لدود مكان سمقار دولة تيامو منا ورس نصدر غير ويصدار السولي في الدولة السولي تيوير أريد زالة سري شوال نستوق بناس يوفاس غي كانو لص تتركيو الجحيم الموتريك انتظلي في قنديد ودغيان إلا غجاهنا ما ينات لي كتابور نكيل إغاس نوري صنح ربي رانا دقينو الجحيم إغاس ني صنح ربي ورسول نكشي مجموعا غي كان دولار رمضان داك نبدر الأخبار نز هنا بلاد رمضان إلا جيسكي جامد الخيرين إلا زما غطنا زوم سنيتي فرد فلا نصبر جيسي الجوع إغيلا يرفي صبر غاس إفولكي رمضان يوليتي اسمو متزليط ماني غيسني أني ستان رمضاني صديقان الميحشار ولا السيرات ولا الميزان دلمود الميحشار أسيدي راداك نبدر الأخبار ناس غينا غرا يظهر يا عصاني بابي جنواني غينا غرا يظهر يا ناسي تعنا ريت بيان غينا غرا يظهر يا نيجانا يا زور بالمال خمسين ألف عام الراه اللي بدلو من سيرات لبا كله يجيس نزريزا غنطان تلت ألف عام انتوا دقيسي لان كله زدينين ألف عام يجد ألف عام اكسريه الحال ألف عام يجاسون يعني فهمنا تجمع ألف عام يجاسون يعني فهمنا تجمع سيدي النبي غاكو دنتين يرد أغدي الليل يغفر الذنوب نسي إساء وكان سكارا غيسات مسازرين أدان غيبيت ضربيت رميل وقتوري دهريات إس نزران كسوت نغي كدور كلو ديان لفايدة كسوت نطمغارين فاكدي ويغي من دارنا رايا يورا كله بدرغ البلان نس غادي زرينا سيدي الكسوت نسرت ندبينا شربين المبرغا كودنا وكواني تبايان يلي ينسر وانطو بيصحاني ضنينيب يلي تفين اغيقين تشاني رادو كينياني عبلي قبيب انتادو شدادو دما الدور بيان غي كان ذا الزرقي سوريبان ماني غدنتان دو خرصنن قرد لخاتن يلي في غريشين دو حايك اللبزي ويدي زاكن ساري تبنغال شهور ملك سوداد لسان تغيلا درات ندبيني شربي المات نصولي صالة نور صرصي رضيان إلا قبص باط نطالو يفغي كيدو كان 40 سنتيم ولا 50 أي مجلد وشالي إدار ناري فدن كلو تنعر ندبين ولا سليب بايلي بالحق قفو ديليتين أسود تيام تشومي الجباك رضا ظهرنا كوي أكون بيلي زوي سكوزايلي غدنتان المانتو لابد تيتل سايلي غدنتان إكمي صغاي اللي زودا والشور يسي داريات إما كراوا الزريق سيسي عروزا غدنتان مقارني دي من اللور شعر ويو يقلين لاسفة اختمتي ترانار دي غيخدر سول تاقويف باشكليت نغلمو تورت الناس بلاش تاقل مسلمة جانتنا وكوكو زري واس اغايدا يجرى لادني غورد نزويدا وعن ارنس تار ايواس غلم دين طار نتدوار ناقور غيات لبنت ارتزال ورات برام اصول دوم التغير على الله في حريول نسي ليغنز رام التاني غيكون مدرمي الحال يا شور دي ساسي موت وقماس نغباباس دي الناس يا شور دي تحتي الصيرات الموت يا حريول نسي اللي اختنت نسق سني غاس مدرمي غان رام ربي لكم يا غلف يا أغل خبرة أتواج بيت اللي تنايا جيت هولا يحرق ولي وهاني جانا وريد منتي نكي الوالو ماذا غيسلن من دوبلايات تنفولت نسوليمان بيتي دهاتي غدارني ولا إني تزرين وقت ما طلق دور مزريات إيونك صودا نافاق الفيلم نغسان جمنا إيونك صودا نافاق الفيلم نغسان زرينا نغاس غير الظلام تراكن سهني خدم سول أتزاي داري تزلت جلين طورات برام كراغي الساعات ما سازرينتي أكايت القاعدة بدلنتي قلب الفليك وارجف الله الحباب حوشار درمين غادي زريني غيمو السريبة منتضلوطة أتسلتي تغريت أسيدي دلحبة قاردي الطار أمو السني جدي جنكو ينينا مرحبا سريك في مغارين هاد نسعة ذلك تغزيف انت وراقسول السنتي تغريت زوتي قديمين